قضايا وقع على فترات ثابتة، ويبدو أن منفذ الجرائم شخص واحد أو جهة واحدة. وقرأت بعض التقارير البسيطة عن القضايا، ولكن كما تعرف هذا لا يكفي، فيجب أن أطلع على كل التفاصيل. أطفأ عمر السيجارة في المطفأة التي أمامه، ثم نظر لسامح واعتدل في جلسته. من اليوم سيكون لك مكتب بجوار مكتبي أثناء فترة عملنا بالقضايا، ولقد أمرت اليوم بعمل نسخة من كل ورقة أو ملف أو صورة تتعلق بالقضايا، وستكون جميع الأوراق على مكتبك بعد ساعات قليلة. كل ما تريده يمكنك أن تطلبه مني أو من أي ضابط يعمل على تلك القضايا. تنحنح صالح بعد انتهاء جملة عمر، ثم قال موجها حديثه لسامح: أنا لا أقصد الإهانة لك يا سيدي، ولكن ما صلة عمل المخابرات بالقضايا الجنائية؟ أنا أعلم أن ضباط المخابرات بعيدين كل البعد عن الشؤون الداخلية. ظهرت نظرة متوعدة على وجه عمر في حين رد سامح: بالفعل ضباط المخابرات ليس لهم صلة بجرائم القتل والسرقة إلا إذا كانت تتعلق بقضايا أخرى سياسية أو دولية، ولكن أوامر القادة جاءت بالتعاون بين جميع أجهزة الدولة، وذلك لاحتواء القضايا، مما فهمت على ألغاز تخرج عن كونها جرائم عادية، مثل تلك الصورة التي رأيتها للمجني عليه الأخير المدعو صابر، والذي كتب بدمائه قبل موته آدم عاد، مما يعني أن هناك معرفة قديمة بينه وبين القاتل، وبالتالي فجميع من قتلوا كانوا على معرفة بهذا الشخص، والذي قام بثلاث جرائم قتل بطريقة غريبة على عقلية الرجل المصري، وبدون ترك أي دلائل تقود إليه في مسرح الجريمة. وطالما هناك لغز، وهناك الكثير من الرجال الذي تربطهم علاقة عمل بجهة أمنية يقتلون، إذن القضية تتعلق بأمور خطيرة، ويجب الوقوف عليها بسرعة قبل وقوع عدد كبير من الضحايا. فهم صالح من إجابة سامح أنه يقول له بلطف: ليس هذا من شأنك، لأنه لم يعطه جوابا شاف، بل تكلم معه عن القضية محاولا الهرب من الإجابة بلطف. سمع الجميع طرقات على الباب، ثم دخل شاب طويل القامة وسيم الملامح، وهو يلقي التحية ليصافح الجالسين في الغرفة، وصوت عمر يرتفع بفخر قائلا: أعرفكم بالرائد حسن المهدي، انضم أمس لفريق البحث في القضية. مد سامح يده وهو يصافح حسن ويتأمل ملامح وجهه التي تحمل وسامة، ولكنها في تلك اللحظة كانت تحمل لمحة من الهم والحزن. الرائد حسن كان صديق شخصي للمرحوم علي، غير أنه عمل مع صابر ولطفي قديما. قال عمر تلك العبارة في نفس اللحظة التي سحب فيها حسن مقعدا وجلس عليه. الساعة 4:25. شكر سامح العسكري الذي أحضر آخر الملفات ووضعهم أمامه على المكتب، ثم سأله إن كان يأمر بشيء آخر، فشكره سامح بلطف، فخرج العسكري بعد أن أدى التحية العسكرية لسامح الذي هز رأسه. فبالرغم من عدم معرفة مهمة سامح، إلا أن العسكري قد استشف خطورة هذا الرجل، فلقد خصص له مكتب مغلق خاص، وتم نقل ملفات قضايا على مكتبه، ثم ذلك الأمر من سيادة العميد بتلبية كل متطلباته أثناء تواجده داخل المكتب. والأغرب أن العميد شدد على الجميع بأن لا يعلم بتواجده أحد. لم يكن من الصعب على العسكري وزملائه الذين علموا بقدوم الزائر أن يتوقعوا أنه على درجة عالية في إحدى الجهات الأمنية، لذا وجب احترامه. بعد خروج العسكري، عدل سامح وضع نظارته وهو يتأمل الغرفة التي يجلس فيها. كانت غرفة متوسطة الحجم، يبدو أنها استخدمت كغرفة لحفظ الملفات لأنها تحتوي على الكثير من الأرفف والدواليب، ولكنها قد نظفت قبل مجيئه من الملفات القديمة. ووضع بها مكتب أنيق لا يتناسب مع شكل الغرفة، ومقعد جلدي ضخم يناسب المكتب وهاتف وبعض الأقلام وأوراق. أخذ سامح نفسا عميقا وهو يشعر بالضيق لانتظاره كل تلك الساعات حتى تأتيه ملفات القضايا والتحقيقات، بالرغم من وعد العميد عمر أنها ستأتي بعد ساعات قليلة، إلا أنها تأخرت حتى ذلك الوقت، والذي فضل سامح أن يقضيه في الغرفة التي أعدوها له. ظل جالسا هكذا يتأمل الغرفة كثيرا، كعادته عند دخوله أي مكان أن يتأمل كل تفاصيله ويحفظها في ذهنه لأي ظرف يمكن أن يقابله عن هذا المكان مستقبلا. وأخيرا أتت الملفات وأمسك بأحدها يتأملها، وهو يأتي بورقة خالية ليضعها بجانبه على سطح المكتب العاري بدون أن يضع تحتها شيئا، ثم أمسك القلم وفتح الملف وأخرج الصور ووضعها جانبا، والتحاليل الجنائية في جانب، والتحقيقات والتقارير في جانب آخر، ثم أخذ الصور ليتفحصها. صور كثيرة لموقع الحادث، صورة لمرآة غرفة نوم كبيرة مهشمة، ثم صورة أخرى لمرآة تشبه مرآة الحمام مهشمة أيضا، ومرآة يبدو أنها كانت جزءا من دولاب قبل تهشيمها، ثم صورتين لمرايا أخرى مهشمة. نظر سامح للورقة الموضوعة بجانبه وكتب بها مرآة، ثم نظر مرة أخرى وهو يتأمل صورا لمطبخ وصور أدوات طبخ وأطباق وملاعق، ثم طبقا ضخما موضوع فيه قطعة لحم كبيرة مشوية، ثم صور لقدم منقاة على الأرض وقد ظهرت عظامها، فنظر إلى الورقة مرة أخرى وكتب أقدام. قلب الصور لمسرح الحادث حتى وصل إلى صور للمجني عليه ملقا على الأرض بجانب مقعد ملقى بجانبه، والدماء تغرق نصفه الأسفل الذي ظهرت منه عظام فخذيه وقد بترت قدماه من الركبة. ظل يقلب الصور المقربة لوجه الجثة والتي تظهر مدى الألم الذي ارتسم على وجهه قبل موته، حتى وصل إلى صورة لحائط وقد كتب عليها بخط أنيق بالدماء: أقدامي تجرني إلى الموت. فاتسعت عين سامح وهو يكتب العبارة في الورقة. لم يكمل تصفح الصور، ولكنه وضعها جانبا وقام بفتح تقرير المعامل الجنائية والذي جعله يجمع فكرة لا بأس بها عن الجريمة. المجني عليه علي أحمد عثمان، رائد بأمن الدولة، بعد بلاغ من الزوجة التي تقول إنها لا تتذكر شيئا سوى أنها فتحت عينيها ليلا لتشعر بمحقن يخترق ذراعها لتغيب عن الوعي، وتفيق الساعة 9 صباحا وتشاهد جثة زوجها في الصالة، فأبلغت الشرطة والتي بدورها أبلغت الجهة التي يعمل بها القتيل بعد معرفة أنه أحد رجال الأمن. لا وجود لبصمات غريبة إلا بصمات بعض الأقارب وبصمات الزوج والزوجة وطفل صغير قريب لهم، ليأتي لهم أياما في الأسبوع ليقيم معهما ثم يرحل بعد أيام. القاتل دخل الشقة بطريقة بسيطة جدا، فقد صعد سلم العمارة ثم قام بتسلق المنور حتى وصل إلى نافذة الشقة، وقام بفتح النافذة بطريقة بدائية عادية ودخل منها ثم أغلقها وراءه، ودخل إلى غرفة النوم وحقن الزوج والزوجة، ثم نقل الزوج وهو حي إلى الصالة وكبله جيدا بأحد المقاعد، ثم وباستخدام المنشار الذي يستخدم في العمليات الجراحية قام ببتر القدم من منطقة الركبة وتبعها باستخدام مشرط جراحي بقطع أجزاء من الفخذ بطريقة فنية، وكأن له خبرة تشريحية سابقة لأنه قام بإخلاء اللحم من الأقدام المبتورة وقام بسلقها في مدة من الممكن أنها تجاوزت الساعة، ثم وضع قطعة كبيرة منها في صينية للشواء وأضاف عليها قطع بصل وطماطم وبهارات وصلصة. مكونات البهارات والصلصة أتى بها القاتل معه فلم تتعرف عليها الزوجة، ثم وبعد نضج اللحم نقله إلى الصالة مرة أخرى وأخذ يأكل أمام القتيل حتى انتهى من جزء من اللحم، ثم قام بإسقاط المجني عليه على الأرض وهو مقيد في مقعده، وتركه هكذا حتى مات بعد أن نزف جزءا كبيرا من دمائه بين الساعة 3 و5 فجرا. ثم كتب على أحد حوائط الصالة عبارة أقدامي تجرني إلى الموت بإصبعه، بعد أن بلله بدماء المجني عليه. بعدها فك الحبل عن الجثة وحمله معه، ثم فتح باب الشقة وخرج منها. أما عن الجثة تشريحيا فلا تحتوي على أي أشياء غريبة إلا أثر كدمة في الرأس تكونت من ضربة عنيفة تلقاها المجني عليه. غير هذا لا توجد آثار أخرى، حتى بعد حلق شعر الجثة وغسلها جيدا لم تظهر أي من الآثار سوى آثار ذلك الحبل الذي قيدت به الجثة. أما عن الدماء فقد وجدت جرعة من مخدر مورفين وجرعة لا تذكر من مخدر آخر غير معروف. كانت الورقة الآن أمام سامح مليئة بالكلمات مثل مورفين، مرايا، نافذة وكلمات أخرى يستخدمها سامح للدلالة على أفكار في عقله تخصه هو. فتح المحاضر وبدأ بقراءتها بتعمق، وهو يقرأ محاضر الزوجة والأقارب والأصدقاء المقربين وبعض رجال الحي، ثم فتح تقارير قدمها فريق البحث في القضية وظل يتابعها بهدوء حتى انتهى منها. عاد مرة أخرى وقرأ تقارير المعمل الجنائي والتقارير لفريق البحث والمحاضر، وكان يدون بعض الكلمات في الورقة التي بجانبه، ثم وللمرة الثالثة قرأ الأوراق الخاصة بالقضية وشاهد الصور بتعمق أكثر. جمع الصور والأوراق وأعادها مرة أخرى لملف القضية، ثم أحضر ورقة أخرى ووضعها في موضع الورقة السابقة وأزاح الورقة السابقة جانبا، وفتح ملف قضية لطفي عبد البر محمد وظل يتابع الصور والتقارير والملفات الجنائية وتقارير الشرطة والمباحث والمحاضر، وهو يدون على الورقة الجديدة كلمات مثل مورفين، مرايا، عين، أذن، فم، بهارات، مسدس، حتى انتهى من الملف وراجعه مرة ثانية وثالثة بدقة. فتح الملف الثالث وهو يتأمل الصورة التي أثارته عندما اطلع على نسخة منها صباح اليوم. رجل ينام على وجهه وقد انتشرت دماء تحت رأسه، ويده اليمنى مقطوعة، أما يده اليسرى فهي ممدودة بطولها، وفي نهايتها طرف سجادة مرفوع ومكتوب بالدماء وبخط مهزوز وباهت يصعب قراءته: آدم عاد. ظل يتأمل الصورة دقيقة كاملة وهو يحاول أن ينشط خياله عن تلك الشخصية التي كتب القتيل اسمها، ثم قلب الصور ليجد صورا لمرايا تم تهشيمها وصورا أخرى للقتيل وقد قلبه رجال المعامل الجنائية ملتقطين صورا لوجهه وعينه المقلوعة والدماء التي تخرج من فمه، ثم صورا للمقعد وصورا مقربة ليده اليمنى المبتورة. ولكن توقف سامح وهو يسأل نفسه عن عدم وجود أي صور لأواني مطبخ أو أدوات طبخ مثل ما حدث في باقي القضايا. كان يسجل الملاحظات في ورقة جديدة، ولكنه توقف فجأة عند صورة مقربة لعبوة زجاجية تحتوي على مسحوق أصفر اللون ملقاة على الأرض. هنا اتسعت عين سامح وهو يهتف لنفسه بدهشة: أميتال الصوديوم. مطعم بمنطقة الهرم. تعود العميد عمر أن يأخذ أطفاله وزوجته إليه في أيام العطلات كي يقوم بالترفيه عنهم، وخاصة لكثرة غيابه وانشغاله. كان يرتاح بطبيعة الحال في ذلك المطعم لكثرة المرات التي ذهب فيها إليه، وكان هذا هو أول مكان قرر أن يصطحب إليه حسن كي يتحدثا بعيدا عن جو العمل ويتناول الغداء. كان عمر يجلس مبتسما وهو يأكل من الأطباق الموضوعة أمامه، ويتكلم مع حسن الذي جلس شاردا يرد بأقل الإجابات. توقف هنا عمر عن الأكل وتغيرت ابتسامته، ثم تكلم بجدية: إذن أنت ما زلت تفكر بهذا الموضوع؟ لنتحدث إذن عما تريد. من أين تريد البدء؟ نظر حسن للأرض شاردا وهو يقول: آدم عاد. مد عمر يده في جيبه ليخرج علبة سجائره وهو يقول بعدم اهتمام: آدم من؟ نظر حسن حينها في عين عمر الذي أشعل السيجارة، ثم نظر إلى يد حسن اليمنى وأشار ناحيتها وهو يقول بابتسامة: ما أخبار الخطوبة؟ نظر حسن يده اليمنى وبالتحديد إلى الدبلة التي أحاطت أحد أصابعه، ثم زفر طويلا وهو يقول: بخير. إذن فقد فهمت رسالتي. ظهرت ملامح السؤال على وجه حسن، فقال عمر بنفس الابتسامة: رسالتي لك تقول إنك ستتزوج قريبا ثم تصبح أبا وتتحمل الكثير من الأعباء وتذوق الكثير من الراحة والاستقرار. بعد كل هذا وأنت تريد أن تنبش في ملفات الماضي، أليس هذا غباء يا بني؟ تحفز حسن وهو يرد على عمر قائلا: أي ماض هذا الذي أنبش فيه؟ الماضي هو من عاد لنا من جديد يا سيادة العميد، عاد في شخص آدم مرة أخرى. ظلت ملامح عمر جامدة وهو يقول: أي آدم؟ آدم الذي نعرفه هو اسم انتحله أحدهم في قضية هامة منذ سنتين وتم القبض على الفاعل، أما آدم الذي تتكلم عنه فهو سراب. وكيف تفسر قتل علي وصابر ولطفي؟ ولماذا هم دون غيرهم؟ اعتدل عمر في مقعده وهو ينظر إلى أحد المناضد التي جلس عليها رجل وزوجته وطفلة صغيرة تبتسم لهم، ثم أشار برأسه ناحيتهم وهو يقول: هل ترى تلك العائلة يا حسن؟ نظر حسن بطرف عينيه للمكان الذي أشار إليه عمر الذي أكمل قائلا: تلك الابتسامة التي تكونت على شفاههم، نحن من نسهر للحفاظ عليها، نحن من يموت من الآلاف في سبيل تلك الأسرة، نحن من يرسم الإعلام لنا صورة السفاحين الذين يتسلون بتعذيب الشعب، ذلك الشعب الذي يقدر بعشرات الملايين، نحن من نحميه. ولو يوما ما أخطأنا وعذبنا عشرات، حسبونا وكأننا عذبنا الملايين، لتعيش تلك الملايين في سعادة. ما المشكلة من بعض الأخطاء؟ لا أعتقد أن أحدا من هؤلاء يتخيل ما يدبر لهم في الخفاء. تلك القنبلة التي كانت ستنفجر في الملهى الليلي في تلك الليلة منذ سنتين، في القضية التي تشغل بالك، لو انفجرت كم رجلا كان سيموت؟ كم امرأة؟ عشرات؟ مئات؟ ولكن قل لي، ماذا لو أمكنني أن أمنع تلك الحادثة؟ وسيكون الثمن رجلا أو اثنان أو حتى ثلاثة. كانت عين حسن على شفاه عمر وهو يتحدث، مكملا كلامه بعد أن أخذ نفسا من السجارة: هذا نحن زوار الفجر، من يرتعش منهم رجل الشارع، وفي نفس الوقت يرتعد منا المجرمون، وهذا هو المطلوب. لا يوجد فيلم أو مسلسل أو قصة إلا وصورتنا رجالا يرتدون ملابسا سوداء وعلى وجوههم نظرة سادية متوحشة، ونحن نقتل الأبرياء لدرجة أننا أنفسنا صدقنا تلك الدعاية، برغم أننا لا نفعل مثل ما يحدث في تلك الأفلام، ولا نحتاج لذلك في كثير من الأحيان. لكن لو وصل الموضوع إلى أمن الملايين، فأنا مستعد أن أفعلها بنفسي وأقتل العشرات في سبيل حياة الملايين. أطفأ السيجارة في منفضة صغيرة في وسط المنضدة وهو يقترب من حسن قائلا بصوت خافت وهو يضغط على مقاطع الكلمات: هل تريد الحقيقة؟ أنا نفسي أعرف أنني أفعل الكثير من الأخطاء، ربما مرت الكثير من الليالي على عقلي وأنا أحاسب نفسي، ولكن من في مثل ظروفنا لا يمكنه التراجع، وعليه أن يسير في الطريق مهما قابل أو واجه. هل قلت لك إنني أتخيل أنني أقتل في نهاية حياتي؟ نعم أقتل. نوعي من الرجال ليس هذا النوع الذي يسوي معاشه ثم يجلس في المنزل يداعب أحفاده ويتحدث مع أبنائه ثم يموت على فراشه وهو يبتسم، بل سأقتل. تسعت عينا حسن وهم بأن يقول شيئا، لكن عمر قال بسرعة بغضب: ولكن لن أموت على يد قاتل غبي يدعي أنه قد عاد من الموت لينتقم لعائلته. تلك الأفلام القديمة تثير أعصابي. سأقتل على يد أحد أعداء الوطن، وحينها سأكون شهيدا. أما أن أموت ميتة مهينة كتلك فهذا لن يحدث. اسمع يا بني، ما نحن فيه الآن هو طريقنا الذي اخترناه. هذا هو الطريق الذي نختاره بإرادتنا، وعندما نسير فيه نفقد تلك الإرادة. بعد أن انتهى عمر من كلماته ابتسم مرة أخرى وأرجع ظهره للوراء، ثم عاد ليأكل وكأن شيئا لم يكن. أما حسن فقد نظر إلى عمر دقيقة وهو يفكر، ثم قال: وماذا سنفعل؟ وظل عمر يأكل كما هو ويقول ببساطة: هي قضية مثل أي قضية يا بني، وسنقبض على القاتل في غضون أيام، وأراهنك ساعتها أنه سيكون شابا متهورا وليس آدم الحقيقي الذي تعلم جيدا أنه مات في المستشفى واختفت جثته. وحتى لو لم يموت فهو قد فقد الإبصار وقدمه اليسرى وفقد معهم عقله، أي لا يمكنه الهرب من المستشفى. الموضوع أبسط من ذلك بكثير، ولكن لم يكن على صابر الغبي أن يكتب ذلك الاسم بدمائه قبل أن يموت. رد حسن بتأثر: كان يريد أن يحذرنا كي لا يحدث لنا مثل ما حدث له. توقف عمر عن المضغ وحسن يكمل: أتمنى أن أعرف ما رأي صابر قبل موته. هنا نظر عمر لعين حسن والأخير ينظر له بنفس الطريقة، والإثنان يتخيلان ما حدث لصابر قبل موته. أميتال الصوديوم، هناك شيء غريب، قال سامح تلك العبارة في داخله وهو يتذكر معلومات عن تلك المادة التي يسميها العامة مصل الحقيقة، وتأخذ شهرة بأن أجهزة المخابرات تستعملها بكثرة، برغم إنها لا تستعمل كثيرا في عوامل الاستخبارات في العصر الحديث بسبب ظهور مواد أخرى لها نفس الفعالية وأفضل وبدون آثار جانبية. مادة أميتال الصوديوم أو بنتوثال الصوديوم استخدمت بكثرة في المعتقلات النازية، وقد روج الألمان أساطيرها لإرعاب الأسرى من تلك المادة التي تعمل على القشرة المخية وتقوم بفصل جزء من الوعي عن الشخص بعد حقنه بجرعة معينة، حيث يمكن للشخص أن يتقبل أي أوامر تأتي له من الخارج، لأن العقل الواعي في تلك الحالة يكون في حالة غياب مؤقتة، وبالتالي في حالة كثيرة تتوقف قدرة المخ على التخيل والإبداع، مما يجعل من يقع تحت تأثيرها يفقد القدرة على اختلاق الأكاذيب عندما يتم سؤاله عن شيء ما. وفي كثير من الأحيان استخدم الألمان ذلك العقار لبث أفكار معينة أو أوامر أو ذكريات غير حقيقية، حيث يصحو رجل وهو مقتنع بتلك الأوامر والذكريات لأن عقله الباطن قد صنفها على أنها موجودة فعلا. ولكن كثيرين ممن وقعوا تحت تأثير ذلك المصل رفض عقلهم تنفيذ الأوامر التي أتت لهم، أو حتى رفضوا الإجابة على الأسئلة التي وجهت لهم بسبب عدم غياب الوعي بالكامل، مما جعلهم يتحكمون بجزء من الإدراك. وهناك أيضا من يملكون حساسية شديدة تجاه ذلك المخدر، ولذلك فهو يستعمل في إطار ضيق، وليس كما يعتقد العامة أن المخابرات تستخدمه لاستجواب العملاء أو المتهمين بكثرة. وليس الموضوع أن يتم حقنه لأحد ما فيقول لك ما تريد، ولكن على الرغم من ذلك فلهذا العقار تأثير لا يمكن إهماله. ولكن لماذا هناك زجاجة عقار ملقاة على الأرض بإهمال؟ والزجاجة كما يبدو في الحالة الخام، أي ما زالت مسحوقا يشبه البودرة، لم يخلط بالماء ليتم حقنه. أمسك القلم وعيناه تتسعان قليلا وهو يكتب في الورقة الجانبية المادة المجهولة، ثم وضع الصورة جانبا وهو يقلب بقية الصور حتى توقف مرة أخرى عند صورة لحائط وقد كتب عليه بالدماء: لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم. فابتسم وهو يقول في عقله إن الدائرة بدأت تكتمل. فتح تقارير المعمل الجنائي وهو يقرأها بحماس. زوجة صابر تم تخديرها، ثم ضرب القاتل صابر على رأسه ليفقد الوعي ونقله إلى الصالة وكبله، ثم حقنه بمخدر المورفين مرة أخرى ولكن بنسبة قليلة جدا عن كل مرة، ثم انتزع عينيه ولسانه وأدخل أداة حادة لأذنه، وبعدها استخدم منشارا طبيا وقطع يده اليمنى من مفصل الرسغ ليقطع معها الشرايين والتي بدأت بالنزيف. فك الحبل عنه ثم تركه وكتب على الحائط عبارة: لا أرى، لا أسمع، لا أتكلم، وخرج من الباب، في حين أن صابر رمى جسده من على مقعده فقد كان ما زال واعيا، وظل يزحف إلى أن توقف وأزاح السجادة وكتب تحتها بدمائه بيده اليسرى: آدم عاد، ثم توفى في فترة بين الساعة 3 والـ4. لا وجود لبصمات غريبة أيضا، ولكن عثر على زجاجة في الصالة يبدو أنها وقعت من الجاني، وبتحليلها وجد أنها مادة بنوتوثال الصوديوم، وقد تم استخدامها من قبل بمقدار ربع المادة الموجودة داخل الزجاجة. الزجاجة الخالية هي الأخرى من البصمات. رفع سامح عينيه عن التقارير وعلامات الاستفهام تتراص في عقله، ولكنه يفعل كما تعود كل مرة أن يمنع عقله من القفز إلى أي استنتاجات قبل أن ينتهي من مطالعة كل ما يخص عمله والتأكد من كل صغيرة وكبيرة حتى لا يكون هناك مجال للخطأ قبل القرار. فتح ملفات التحقيقات وظل يقرأ التحقيقات التي أجرتها النيابة مع الجميع حتى توقف عند تحقيق ظل يقرأه وعيناه تضيقان وهو يركز في كل كلمة فيه. امرأة تقطن في نفس الشارع الذي يقطن فيه صابر تقول إنها كانت تجلس بجانب النافذة هي وطفلتها، وفجأة رأت في حدود الساعة 3 رجلا يخرج من نفس العمارة التي يقطن بها صابر ويحمل في يده كيسا بلاستيكيا أسود اللون، لم ترى وجهه لبعد المسافة وقلة إضاءة الشارع، ولكنها رأته يرتدي سروالا أسودا وجاكيتا جلديا أسودا ويسير بعرج بسيط لم تلحظه هي إلا بعد أن خطى بضعة خطوات. تقول السيدة إنه خرج من بوابة العمارة ونظر حوله ثم سار بعيدا ليختفي في أحد الشوارع الجانبية. عاد سامح لتدوين الكلمات في الورقة والتي امتلأت تلك المرة عن الورقة السابقة، ثم بعد أن انتهى من باقي التحقيقات عاد لمشاهدة الصور مرة أخرى والتقارير والتحقيقات مرتين حتى شعر أنه يعرف كل حرف في الأوراق التي قرأها. هنا خلع نظارته وهو ينظر إلى السقف ويفكر، نهض وذهب ليفتح باب الغرفة فوجد العسكري الذي أحضره الأوراق يجلس أمام الباب، فطلب منه كوبا من الشاي ومياها وعاد مرة أخرى إلى الداخل. أوقف حسن سيارته أمام تلك العمارة العالية بحي مدينة نصر، ثم نظر في ساعته التي اقتربت من 8:30 وهو محرج من ذلك التأخير، فقد وعدها أنه لن يفعل ذلك مجددا، ولكنه تأخر هذه المرة أيضا. تناول علبة الشيكولاتة من على مقعد السيارة ثم خرج منها وهو يعدل هندامة، في الواقع كان شاردا ولا تشغله أي أفكار عنها الآن سوى أنها ستغضب كعادتها. كان يفكر في غضبها وهو يستقل المصعد للطابق الرابع ويقف أمام الباب ويضغط على الجرس. انفتح الباب ليظهر خلفه طفل في 8 ابتسم عندما رأى حسن، فابتسم له حسن وهو يحمله بذراعه اليمنى ويقبله على خده، عندما ظل يقول بصوت مرح: عمو حسن جي، عمو حسن جي. دخل حسن وهو يحمل الطفل ويسأله عن حاله، والطفل يجيبه بفرحة: أهلا يا حسن يا بني. سمع حسن العبارة السابقة فنظر لصاحبها الذي كان جالسا وينهض الآن ليصافحه، فرد حسن بسرعة: أعتذر يا عمي على تأخري كل هذا الوقت، ولكن الأمر ليس بيدي. مد الرجل يده بود يصافح حسن الذي أنزل الطفل ليجري ناحية إحدى الغرف ليبلغها، وهو يقول بابتسامة كبيرة: لا عليك يا بني، فطبيعة عملك هي التي تفرض ذلك، ولكن عليك أن تقنع مريم بذلك. نظر حسن للأرض بحرج وهو يقول: بالتأكيد هي غاضبة مني. سمع فجأة صوتا أنثويا من خلفه يقول بغضب: نعم. فنظر بسرعة ليجدها مريم تقف وهي تنظر له بغضب. كانت مريم في 26 من عمرها، ذات وجه أبيض دائري وعيون عسلية. من ينظر لوجهها يشعر أن عليه ألا يحرك عينيه من عليه، فوجهها هو خليط من وجه فتاة جميلة الملامح وطفلة شقية وأم طيبة، ترتدي حجابا أبيض اللون وفستانا أبيضا أعطاها مظهرا رقيقا وأطفى على وجهها بياضا أكثر، فأصبحت أجمل من أي مرة قابلها فيها. وبالرغم من كونها غاضبة، فإن طبع الحسن قد ظهر في خديها وهي تنظر له متوعدة. قال الأب شيئا ما ثم ذهب لإحدى الغرف كي يترك حسن ومريم ليتناقشا بحرية، في حين قال حسن بارتباك: هذه المرة يمكنك أن تحكمي علي بما تريدين. بعد أن جلس حسن على الأريكة وجلست هي أمامه على المقعد، قالت له بتوعد: للمرة الثالثة تحدد لي موعدا للذهاب للسينما أو الخروج سويا، ثم تتأخر عليه وتتأخر عليه بالساعات وليس بالدقائق، أليس كذلك؟ نظر لها وقد ظهر الحرج على صوته وهو يرد قائلا: أعرف أنه كان علي الحضور الساعة 5 لأخذك، ولكني كلفت بمأمورية هامة فاتصلت بالوالد لأعتذر له لأنني سأتأخر، وهو قال أنه سيبلغك. نعم سيبلغني وقد أبلغني، ولكن ألا تشعر بي وأنا أظل طوال النهار أنتظرك وأتخيل اللحظات التي سنقضيها معا وأنت تأتي بكل بساطة لتعتذر؟ هل تعرف كم مرة فعلت ذلك بي؟ وهل تتذكر كم مرة خرجنا سويا وكم مرة جلست معي لنتحدث مثلما يفعل كل المخطوبين؟ بالرغم من خطبتنا منذ 5 أشهر إلا أنني أشعر أنني ما زلت وحيدة، هل تشعر بي؟ شعر حسن بالذنب بسبب تجاهله غير المقصود لمريم. عاش حياته السابقة يؤمن بعدم وجود الفتاة التي يمكن أن يأتمنها على نفسه. عاش حياته يرى كل فتاة غانية أو لعوب أو زانية، وفجأة تغيرت آراءه بمجرد أن تعرف إلى مريم. منذ 6 شهور كان يجلس داخل إحدى الكافيتريات بالهرم وهو يراقب أحد المطلوبين في كمين، هو ومجموعة من الضباط المندسين وسط الجالسين، وفجأة وقعت عيناه على الفتاة الرقيقة الجالسة وعلى قدمها جلس ذلك الطفل وهي تتحدث إلى فتاة أخرى تشبهها، ويجلس بجانبهما رجل وقور. وجد نفسه يتابعها هي بعينيه بدلا من الاهتمام بالكمين. ما الذي جذبه إليها؟ بالتأكيد ليس جمالها، لأنه رأى من هم أكثر جمالا منها. هناك شيء ما، وكأنه يحيطها بهالة من النور، إنها روحها. بالطبع قبل أن ينتهي الكمين طلب من أحد الضباط الأقل رتبة أن يجمع معلومات عن تلك الفتاة التي تجلس وهي تحمل الطفل. انتهى الكمين وعاد حسن وهو يحلم بملامح تلك الفتاة، حتى جاءه التقرير والذي وضح أنها خريجة كلية التربية منذ أعوام ولا تعمل. سبق وأن تمت خطبتها إلى زميلها في الدراسة، ولكن تم الانفصال بعد عام من الخطبة. لأسباب عائلية. والدتها توفت أثناء الولادة لأخيها الأصغر منذ 8 سنوات، وتركت للزوج مريم وشقيقتها الكبرى شهندة وطفل صغير يدعى محمود. شهندة تزوجت منذ أعوام وظلت مريم في كنف والدها. أما الوالد فيمتلك شركة توريدات كهربائية صغيرة تدر عليه أرباحا محترمة. لم يكذب حسن خبرا، واستطاع الحصول على رقم هاتفها وحاول التعرف بها، ولكنها رفضت حتى الحديث معه، حتى جاء لمنزلها ليطلب يدها من والدها، وهي لا تعرف أنه من كان يحاول أن يتودد إليها على الهاتف. وها هي خطيبته الآن، وبقي على موعد الزواج شهور معدودة، ولكن المشاكل كما هي. إذن أنت حتى لا تنتبه لحديثي. جعلته العبارة الغاضبة يفيق من أفكاره، فنظر إلى مريم وهي تنظر له غاضبة، وهو يرد بسرعة: لك الحق أن توقعي علي أي عقاب وأنا سأنفذ، ولكن لا تغضبي هكذا أرجوك. ظلت ملامحها جامدة، فابتسم حسن قائلا بصوت خفيض: أرجوك ابتسمي، فقد اشتقت لوجهك وهو يبتسم لي. ظهرت على ملامحها أنها تحاول أن تخفي ابتسامة ترتسم على شفتيها. لو ابتسمتي سأقوم بتقليد نوم العازب. لم تخفي ابتسامتها التي غزت وجهها وهي تنظر للأرض محاولة إخفاءها، فضحك حسن وهو يقدم لها اعتذارا مرة أخرى على تأخره، وكأنها كانت تنتظر ذلك. فظلت تسأله بلهفة عنه وعن أحواله وما فعل في يومه، وهي تلقي العبارة المضحكة بين الحين والآخر. نظر لها مبتسما وعقله سعيد بوجودها معه. أخيرا وجد الشخص الذي يهتم بأخباره وأحواله ويشعره بالدفء الذي ظل يبحث عنه. لا يعرف لما فجأة جاء على باله مشهدا لمدة ثانية ثم ذهب، مشهد بتول وهي ميتة وعيناها مفتوحتان وتحاول بيدها اليمنى لمس كتفها الأيسر. شعر أنه تشبع بالقضية، نظر مرة أخيرة لثلاث ورقات وهو يراجع البيانات للمرة الأخيرة، ثم مزق الورق بعناية وألقاه في سلة القمامة، حيث لم يجد نفعا من الورق بعد أن حفظ البيانات التي يحتويها في عقله. أخذ يحدد مسارات تفكيره وهو ينظر لمساحة خالية من الغرفة. علي أن أتخيل نفسي مكان القاتل. القاتل يستخدم الثلاثاء من كل أسبوع، ولكن لحظة، القاتل يختار يوم الثلاثاء بعد الساعة 12، فهو يتراوح بين يوم الثلاثاء والأربعاء، ولكنها ليست صدفة، فهو يختار هذا التوقيت في كل مرة، أي يوم الثلاثاء ليلا والأربعاء صباحا. الشيء الذي يجب السؤال عنه أيضا، كيف يعرف عناوينهم الخاصة والتي ليست شيئا سهلا بسبب عملهم في جهاز مباحث أمن الدولة؟ هو يعرف العنوان جيدا، يذهب لهناك في وقت محدد، كيف يستطيع الدخول للشقق؟ ولماذا يستخدم العقارات المخدرة؟ توقف تفكير سامح للحظات وهو يتخذ قرارا ما. أخرج هاتفه المحمول وقام بالاتصال بأحد الأرقام المسجلة، وانتظر حتى رد الجانب الآخر. أهلا يا دكتور ميلاد، أنا السيد سعد الذي عملت معه في مشروع المزرعة الأسترالية منذ عام. ضحك سامح بمجاملة وهو يقول: أطال الله عمرك، هل تمتلك ارتباطات اليوم يا دكتور؟ جيد، إذن سأثقل عليك في طلب صغير، وهو خدمة في مشروع جديد لكن لن تكون شريكا رسميا فيه. أحتاج إلى خبرتك في إدارته بعد ساعة من الآن في منزلك. نعم أتذكره، سأكون عندك في الميعاد يا دكتور. أغلق سامح الخط وهو يتذكر الدكتور ميلاد ميخائيل وعمله معه في تحليل نفسية مجموعة من المندوبين قبل إرسالهم للعمل في روسيا ومتابعة زرعهم خطوة بخطوة. بالطبع الاسم الكودي للعملية كان هو المزرعة الأسترالية، والاسم الكودي لسامح نفسه هو سعد. أما الدكتور ميلاد فهو طبيب نفسي ناجح جدا، يستعين به الجهاز من وقت لآخر في عمليات محددة، حيث يعتبر من الاستشاريين داخل الجهاز والذين لا يعملون بصفة دائمة فيه. وكان أول ما خطر في بال سامح هو أن يستعين بطبيب نفسي محنك كي يكتشف له بعض الألغاز في القضية. لقد سمح له الجهاز بتكوين فريق عمل، وهو الآن يحتاج لأول فرد في الفريق. العائد الجزء الرابع. ها هو الطبيب النفسي ميلاد ميخائيل يجلس على مقعد الأنتريه وهو يطالع بعض التقارير الأخيرة في آخر ملفات القضايا. يجلس بوقار وهو يرتدي قميصا فضفاضا أبيضا وسروالا من قماش وحذاء جلديا، يتميز بوسمته الشديدة والتي كللتها الخصلات البيضاء في شعره لتعطي مزيدا من الوقار والوسامة لمظهره. أمامه جلس على المقعد المقابل في صالة داره سامح، وهو ينظر له بدون أن يتكلم. من الصعب أن يتخيل أحدهم أن يكون اللقاء بينهما بهذه الغرابة. فبعد الترحيب من قبل الدكتور ميلاد وإحضار أكواب الشاي، فتحه سامح في تلك القضية وأنها بعيدة عن عالم المخابرات. أخبره الطبيب في البداية إن هناك أطباء متخصصين في المعامل الجنائية التابعة للجهات الأمنية، ولكن سامح أخبره أنه يريده هو بسبب خبرته في التحليلات الغريبة التي تقوم على المخاطرة. فهذا النوع من القضايا جديد على المجتمع المصري، وليس من السهل التعامل معه وتوقع خطواته القادمة. ولذلك فالتحليلات الجنائية لنفسية القاتل ليست كافية، وكأنها لعبة بازل وهناك قطع متخفية. وسامح يرى أن الدكتور ميلاد هو الذي يمكنه أن يحدد القطع المختفية من البازل ويعيد ترتيبها. استلم الطبيب الملفات وظل يقرأ فيها لمدة ساعة إلى ربع، لم ينطق أحدا، وسامح يجلس بهدوء ينظر للطبيب الذي أخذ يقرأ الملفات بدقة. كان هناك نوع من التعود بينهما، وخصوصا سامح الذي لم يظهر عليه الملل أو الضيق، وكأنه مر بذلك كثيرا ويعتبره شيئا طبيعيا. أغلق الدكتور ميلاد آخر الملفات بعد أن أعاد ترتيب التقارير مرة أخرى داخله، ثم نظر إلى سامح وقال: هذا القاتل مصاب بمرض نفسي بحق، ولكن يكذب عليك أي طبيب لو قال لك ما طبيعته. في البداية لا يوجد داخل القضايا المصرية كثير من القتلة المتسلسلين، حتى الكثير من القتلة الذين اعتمدوا على التسلسل والتطابق في أنواع الضحايا أو أماكن القتل أو الساعات الزمنية لا يمكننا أن نعتبرهم قتلة متسلسلين بسبب أنهم اعتادوا على السرقة، مثل ريا وسكينة في أوائل القرن. لذلك ظهور حالة قتل تسلسلي هي طفرة وتدل على عقلية ليست هينة، مغلفة بنوع من المرض النفسي، لأن القاتل التسلسلي ليس رجلا تظهر على وجهه علامات الغضب ويسير في الشوارع يحمل سكينة ويقتل كل من يقابله. هذا النوع من القتلة يمتلك حسا مرهفا وذكاء فطريا وخيالا واسعا يمكنه من إخفاء آثار جريمته بعد ارتكابها. وفي أغلب الأحيان عندما تحاول الشرطة صنع الكمائن له، فإنه يفلت منها بسهولة بسبب كونه ليس مجرما ساذجا شهوانيا يمكن أن ترمي له بطعم فيجري ناحيته وهو يلهث، بل هو يفكر بطريقتك ويسبقك في التفكير بخطوة، ويستعمل دائما عنصر المفاجأة وعدم النمطية. والقاتل المتسلسل في الغالب يحمل شيئا ما في نفسيته غير سوي، كتجربة عنيفة أو أفكار تربى عليها أو معتقد عقائدي أو فلسفي. وكما ترى فإن الكثير من تلك الأسباب لا تصلح لميلاد قاتل متسلسل مصري، ولكن هذا القاتل بلا شك هو قاتل متسلسل من الطراز الأول، والأدهى أنه لا يعلم بهذا، أي إنه لا يمارس القتل بغرض الشهرة بل لغرض آخر واضح تماما، ولا أعرف لماذا لم ينتبه له الأطباء الآخرون. كما كنت أقول إن القاتل، ولنطلق عليه اسم آدم مؤقتا بسبب الاسم الذي كتب بالدماء، ينفذ العمليات في يوم الثلاثاء بعد منتصف الليل، وهو لم يخطئ هذا التوقيت ولا مرة، وذلك يعني أن هذا التوقيت يحمل قدسية خاصة في عقله، ويجب عليه أن يحافظ على قدسية هذا الموعد في تنفيذ جرائمه. وبالطبع واضح أنه لن يتخلى عن أي موعد في كل أسبوع. تنحنح الدكتور ميلاد وكأنه يريد أن يقول شيئا، ثم اقترب من سامح قائلا بحرج: وأعتقد أنه سينفذ في كل أسبوع جريمة ما، ولن يمنعه أحد لأنه يدرس جميع الاحتمالات قبل الجريمة، ويمكنه دائما أن يسبقنا بخطوات لأنه يمتلك عنصر المبادرة. ظل سامح محافظا على تعبير وجهه وهو يستمع لبقية حديث الدكتور ميلاد الذي أكمل: آدم كما اتفقنا أن نسميه اختار هذا الوقت لأنه مر بتجربة عنيفة جدا في مثل هذا الوقت، ولذلك هو يعيد تجربة مشابهة لها عندما يحين كل ثلاثاء من كل أسبوع، وكأنه يحيي ذكرها. المرايا التي يكسرها قبل ارتكابه الجريمة، هذا تعبير عن خوف آدم من رؤية وجهه في المرآة، وهذا لغز يشغلني، فلماذا يخاف أن ينظر لوجهه في المرآة؟ يمكننا أن نضع احتمال أن وجهه يحتوي على تشوه يخشى رؤيته في المرايا، ولكن ارتكاب الجرائم في توقيت واحد وزمن واحد يجعلني أميل إلى وجود شخص لا يريد أن يراه آدم، شخص يخشى وكأنه عدوه اللدود، ولذلك يكسر المرايا كي لا يراه. هل هناك شخصيتان للقاتل أم إن القاتل يشمئز من مظهره؟ لو كان يشمئز من مظهره فسيكون هذا بسبب تجربته التي يعيدها كل مرة، أي أنه يشعر أنه مشوه، وبالطبع لا أقصد التشوه الجسدي بل النفسي. قاطعه سامح قائلا: هل يعني هذا أنه يخاف المرايا في كل وقت؟ لا بالطبع، في تلك الحالة أرى أنه يعيد كل يوم ثلاثاء ليلة حادثة تعتبر نقطة تحول في حياته، وكما أن العريس يعد غرفة النوم لعروسه ليلة العرس، فآدم يعد المكان الذي يدخله قبل أن يعيد التجربة المقدسة كل ليلة. والإعداد يبدأ بكسر المرايا كي لا يرى شيئا معينا فيها، وهو لن يحتاج في حياته لكسر المرايا لأنه ببساطة أكثر يتحول في تلك الليلة، والناتج عن هذا التحول هو تحطيم المرايا. ولكن بمجرد الانتهاء من الليلة فإنه يعود لطبيعته مرة أخرى. وعن موضوع الضحايا فسأقول لك شيئا بسيطا: آدم هذا لا يسرق شيئا ولا يقتل للتلذذ مثلما سيعتقد البعض، ولكنه يفعل ذلك للانتقام. وشيء آخر، ففي عقله هو لا يقتل أحدا، وبذلك هو لا يشعر بالذنب لأنه في الجريمة الأولى للقتيل لطفي نجد أنه أخرج العينين وقطع اللسان وفقأ الأذن وأكلهم أمامه، ولكنه لم يقتله، فهو مات بعد ذلك متأثرا بالصدمة. وكذلك في قضية علي وصابر، فهو يقوم بتحقيق انتقام محدد ليس بهدف القتل، فلا يمكنك أن تعامله على أساس أنه قاتل. لو كنت تبحث عن قاتل فلن تجده، أما لو كنت تبحث عن شخص طبيعي فستعثر عليه. قال سامح وهو يفكر بصوت عال: إذن فهؤلاء الثلاثة تجمع بينهم صفة واحدة، ألا وهي أنهم اشتركوا في تكوين ذكرى لآدم، وتلك الذكرى هي ما تحركه. هل يمكن أن تكون تلك الذكرى هي تعذيبه مثلا؟ مرة أخرى لا يمكننا التيقن، ولكن الغالب أن كل خطوة يقوم بها هي انتقام متقن لتلك الذكرى، والدليل على ذلك أن هناك اثنين، صابر ولطفي، يشتركان في نوعية الانتقام، أي إنه أخرج لسانيهما وعيونهما ودمر آذانهما وكتب عبارة لا أرى لا أسمع لا أتكلم في أماكن واضحة، أي أن هذين الاثنين شاهدان على فعل ما، ولكنهما لم يمنعا هذا الفعل، ولذلك فأكله للعيون واللسان والأذن هو حرمان لهما من الأجهزة التي شهد بها الواقعة غير المعروفة. أما علي فهو قد فعل شيئا ما يتعلق بقدمه، ربما سار في طريق ما أو حرم أحدا من السير. المهم أنه قرر أن يأكل قدمه كي يحرمه منها، وفي نفس الوقت هو يأكل اللحم أمامهم لغرض ليس اعتباطا. هل تلك الذكرى أو الحادثة العنيفة كان هو في موضعهم، أي مكبلا وهو يشاهد شيئا ما يحدث له أو أمامه؟ هل لذلك هو يعيد التجربة مرة أخرى فيقطع أجزاء من أجسادهم ليأكلها أمامهم وهم غير قادرين على الحركة أو الدفاع عن أنفسهم؟ سكت الدكتور ميلاد للحظات وهو يأخذ أنفاسه ويفكر بعمق قبل أن يقول: صابر هو الوحيد الذي لم تؤكل أجزاء جسده واختفت. لماذا صابر؟ بالرغم من أن العبارة موجودة في شقته، أي إنه يصنف من ضمن من كانوا شاهدين على الذكرى ولم يفعل شيئا، ولكن أعتقد أن آدم قد كافأه بأنه لم يأكل الأجزاء التي قطعها، لأنه أكل أجزاء من لحمهم، لأن أكل أجزاء من لحمهم هي متعة له وانتقام. أما صابر فقد قرر أن يحرمه فقط من تلك الأعضاء بدون أكلها، أي لم يحقق انتقاما كاملا بالرغم من قطعه ليده اليمنى والتي يظهر أنه اشترك بها في فعل شيء في ذكريات آدم بعد أن شعر صابر أنه يفارق الحياة. كتب تحذيرا بسيطا، لم يقل فلان قتلني أو اقبضوا على فلان، بل كتب تحذير آدم عاد، ولم يوضح حتى من هو. هذا التحذير موجه لأشخاص بعينهم وليس تحذيرا عاما لقاتل طريق مثلا، بل هناك من فهم الرسالة وهناك من يوجه لهم صابر تلك الرسالة كي يحذروا منه، لأنهم بالتأكيد على القائمة القادمة. آدم عاد، هل هي جملة تؤكد على اسم القاتل؟ هذا شيء ليس له علاقة بالطب النفسي، ولكن العودة هنا تعني أن الذين يعرفون شخصيته كانوا يعتقدون أنه لن يعود، فكلمة عاد تعني أنها مفاجأة، كشخص ميت وعاد للحياة مرة أخرى مثلا. الجزار الجزء الأول. الليلة عندي صديق على العشاء. الأحد الموافق للثاني والعشرين من شهر الحادي عشر لعام 2009. خبر بجريدة في الصفحة الأولى: الجزار يثير الرعب بين دوائر الأمن المصرية. فشل ذريع يلاحق رجال الأمن عند مطاردته. خفض عمر الجريدة التي كان يطالعها منذ قليل وعلى وجهه علامات الغضب، في حين أن حسن وبجانبه ضابط آخر أمسكوا بنسختين من نفس الجريدة وهم يطالعون الخبر بشغف. تسرب الخبر يا سادة، وهذه المرة تسرب بتفاصيل كثيرة، يجب أن نفعل شيئا ما، قال عمر تلك العبارة بغضب. فرد عليه الضابط قائلا: لماذا لا نظهر لهم أي مسجون خطر ونقول إننا قبضنا على الجاني ونغلق ملف القضية إعلاميا؟ رد حسن بسرعة عليه قائلا: هذه القضية ما زالت مستمرة، وربما واجهنا حالات قتل أخرى، فماذا سنقول وقتها؟ سمع الجميع طرقا على الباب، فنظر الجميع للباب الذي يفتح ويدخل منه سامح محيا إياهم، ثم أخذ يصافحهم حتى وصل لعمر الذي ناوله الجريدة وقال بحسرة: انظر، لقد تسرب الخبر كاملا وسيتضخم في خلال أيام. لم يبدو على سامح أنه يهتم بهذا الكلام، ولكنه رد باقتضاب: قرأت الخبر هذا الصباح، المهم ما آخر أخبار القضية؟ ابتسم عمر له وهو يقول: دعني أنا أسألك، ما آخر الأخبار؟ هل قرأت التقارير أمس؟ نعم، ولكن هل توصلتم إلى جديد؟ هل تريد أن تناقش الآن القضايا؟ لا، بل أريد شيئا. أريد ملف الرائد علي المجني عليه في ثاني جرائم القتل. في نفس الوقت نطق الثلاثة الذين تواجدوا في الغرفة نفس الكلمة. ماذا؟ فرد سامح ببساطة: أريد دراسة ملف السيد علي وتاريخ عمله والقضايا التي اشترك بها. نظر حسن لعمر ثم قال حسن بأدب: وهل لذلك علاقة بالقضية؟ رد عليه سامح بهدوء: نعم. اعتبر عمر أن تلك الطريقة التي يتحدث بها سامح هي غرور زائد وجهل، ولكنه شعر بأن سامح يبحث بحق عن شيء ما، وهذا جعله يقول بابتسامة: لك ما تريد، ولكن اعطنا فرصة كي نحضر لك الملف. و قطعه سامح بسرعة وهو يعتذر عن المقاطعة قائلا: معذرة، ولكن أريد هذا الملف بأي طريقة بأسرع وقت إذا سمحت الفرصة. شعر عمر بالإهانة من تلك المقاطعة وبدأ يتضايق وتتغير نظرته لسامح، ولكنه حجم غضبه بصعوبة وهو يقول: غدا على الأكثر سيكون الملف معك، ولكن أنت تعرف أن ملفك هذا يحتاج تصاريح ووقت لخروجه، هل تريد شيئا آخر؟ شكرا، قالها وهو يبتسم لأول مرة منذ بداية اللقاء، ثم يصافحهم وهو يغادر الغرفة، في حين أن عمر طلب من الضابط الآخر أن يغادر الغرفة هو الآخر، ثم نظر إلى حسن الذي قال بسرعة: طلب غريب. هز عمر رأسه نافيا وهو يقول: بالعكس، هو يسير في الاتجاه الصحيح، وهذا يعني أنه بدأ يمسك بطرف الخيط. جلس عمر على مقعد مكتبه، فجلس حسن أمامه وقال: لا أعتقد أنه في يوم واحد سيتوصل لشخصية آدم الحقيقية ويعرف القصة بالكامل، سيحتاج لوقت ومعلومات كثيرة، والذين يعرفون المعلومات لن يتكلموا. شردت عينا عمر على سطح مكتبه وهو يقول بنبرات بطيئة: بالعكس، لقد أثبت أنه بقليل من الوقت والمعلومات يمكنه الوصول إلى الحقائق التي يصل إليها غيره بعد أيام وأسابيع. سأحاول من تلك اللحظة أن أوقف تدفق المعلومات من حوله قليلا. وماذا سنفعل في خطواتنا نحن؟ دق عمر على رأسه وكأنه تذكر شيئا ما وقال: تذكرت، جاءتني التقارير اليوم من الرجلين اللذين كلفتهما بالبحث عن آدم، وعرفوا أن آدم بعد دخوله المستشفى قد أصيب بحالة نفسية، لا أتذكر اسمها الآن، ستجدها في التقرير، وفقد القدرة على السير بقدمه اليسرى، وفقد الرؤية بإحدى عينيه، وتدهورت حالته الصحية حتى أبلغت ممرضات المستشفى عن موته المفاجئ، وعندما أغلقوا عليه الغرفة ليحضروا الأطباء للتأكد من موته اختفت الجثة فجأة، ولكن الجميع يؤكد على موته. أخذ عمر يقوم بفتح الأدراج الجانبية للمكتب وهو يبحث عن شيء، حتى أخرج بضعة ورقات مطوية وفردها يراجعها بعينيه بسرعة وهو يقول: لا يوجد جديد في التقرير سواء عن أصدقائه أو معارفه أو أهله، فكلهم لا يعلمون شيئا عنه منذ اختفائه، ولم يره أحد منذ دخوله المستشفى، وباقي التقارير تثبت ذلك. قال حسن بدهشة: إذن ليس هناك إثبات لكونه ميت. وليس هناك إثبات أيضا لكونه حي، ولو كان حيا قل لي كيف سيعيش بقدمه الوحيدة وعينه الوحيدة وحالته النفسية سوى أن يكون من مجاذيب الشوارع؟ لو كان مازال موجودا أو عاقلا لظهر في أي مكان ليمكنه العيش مرة أخرى، ورأيي أن شخص بهذه الحالة لا يمكنه أن يقتل دجاجة لأن حالته الصحية لا تصلح. رن هاتف حسن فأخرجه وأغلقه كي ينتبه لحديثه مع عمر وقال: إذن نستبعد احتمال وجود آدم الحقيقي، من إذن يفعل هذا؟ ولماذا كتب صابر أن آدم قد عاد؟ ربما كان شخصا آخر غيره يحاول إيهامنا بأنه آدم الحقيقي، ولكن من هذا الرجل؟ وكيف علم بأسمائنا وعلاقتنا بآدم؟ على فكرة نسيت أن أذكر لك عبارة لم أفهمها في التقارير، هناك شخص كان يواظب على زيارة آدم كل أسبوع ولكنه غير معروف. اتسعت عينا حسن باستغراب وهو ينظر له. رئيس التحرير يجلس وهو يبتسم للصحفيين الجالسين أمامه على منظرة الاجتماعات، وكلهم يضحكون ويتحدثون عن ذلك النصر الذي قام به زميلهم سالم. زادت مبيعات الجريدة 300 ألف عن معدلها الطبيعي بسبب انتشار خبر الجزار كالنار في الهشيم بين المواطنين، والكثيرون ينتظرون الحلقة الثانية من التحقيقات التي ستنشر في عدد الغد. أراهن بأن الجريدة ستزيد توزيعها في الأيام القادمة عن اليوم، لأن الجميع ينتظر باقي التحقيقات بشغف. ألف مبروك يا سالم، قال أحد الصحفيين العبارة وهو ينظر إلى سالم مبتسما، في حين قال رئيس التحرير مخاطبا الجميع: هذا هو الوقت يا شباب لترتفع جريدتنا إلى القمة، ففي الوقت الذي سيتابع فيه الرأي العام التحقيقات التي ستنشر لسالم بعنوان الجزار لغز بلا حل، يجب علينا أن نرتفع ببقية أقسام الجريدة ونكثف مجهودنا كي لا يعتقد القارئ أن جريدتنا تعتمد على خبر واحد ليحملها. يجب أن تحتوي الأعداد القادمة على تحقيقات في نفس قوة تحقيقات سالم لنسانده بها. قال أحد الصحفيين معترضا: ولكن جريدتنا لها قرارها بالفعل، والذين يحترمون مصداقيتها، ورجل الشارع يعرف جيدا سمعة جريدتنا وحيادتها وسط صحف المعارضة والصحف الصفراء. رد عليه أحد الصحفيين قائلا: نعم هذا صحيح، ولكن لا ضير من أن نكسب مزيدا من القراء للجريدة من الذين سيتابعونها الأيام القادمة بسبب تحقيق الجزار. تكلم أحد الصحفيين موجها سؤاله إلى سالم: ولكن ما حكاية الإمضاء في نهاية التحقيقات باسم أبو وافي؟ ضحك رئيس التحرير وسالم معا، ثم قال رئيس التحرير: أنا الذي اخترت له هذا الاسم كي يمكنه أن يظل أطول وقت ممكن في جمع معلومات تلك القضايا ونشرها تباعا. أكمل سالم على كلام رئيس التحرير: وخاصة أن الأيام القادمة ستحمل مفاجأة أخرى، وهي أن يوم الثلاثاء ليلا سيقتل شخص آخر، وسيكون لنا السبق الصحفي مرة أخرى في إكمال سلسلة التحقيقات والتي أدعمها بنسخ من صور لم ولن تحصل أي جريدة على مثلها. الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر لعام 2009، الساعة الثالثة مساء. دخل سالم بقامته القصيرة وشاربه المنمق، يحمل حقيبة سوداء على كتفه، وهو يلقي التحية والنكات على كل من يقابله، متجها إلى مكتبه في مبنى الجريدة، حتى وصل هناك وفتح باب الغرفة لتطالعه المكاتب التي يجلس عليها زملاءه وأصواتهم المرتفعة وهم يباشرون إنهاء تقديم التحقيقات واستقبال مكالمات من محررين ومراسلين، والجميع يعمل كخرية نحل، في حين دخل سالم وهو يطلق صفيرا لأغنية قديمة لوردة واتجه لمكتبه، فنادى عليه وهو يسأله هل تحقيق الغد جاهزا للنشر. لا تسأل هذا السؤال مرة ثانية، أنت تعرف أنني جاهز دائما، دقائق وأعطيه لك من على الكمبيوتر الخاص بي. قالها سالم وهو يجلس إلى مكتبه الصغير مسترخيا، ثم يخلع الحقيبة ويخرج منها كمبيوتر محمول لابتوب ويضعه أمامه، وفجأة سمع صوت زميلته التي تقترب منه تقول: على فكرة يا سالم، هناك خطاب أتى لك صباحا على الجريدة ويحمل اسم أبو وافي، ها هو. كانت زميلته قد اقتربت من مكتبه ووضعت الخطاب بجانب سالم الذي نظر له مندهشا وهو يقول: هذا أول خطاب أتسلمه في حياتي بعد خطاب الرفض، والذي تسلمته في الثانوية بسبب الغياب. هل هنالك من يتعامل بالخطابات هذه الأيام؟ أمسكه وفضه بحرص، فوجد ورقة صغيرة قرأها في البداية بعدم اكتراث، ولكن عينيه اتسعتا فجأة وهو يكمل القراءة، ثم زاد اتساعهما وبدأ جسده يتحفز، مما جعل زملائه يلاحظون تلك الانفعالات، فسأله أحدهم ولكنه لم يرد، وظل يقرأ الورقة حتى انتهى منها، ورفع عينيه مخاطبا زميلته التي أحضرت له الخطاب قائلا بحدة: من أحضر هذا الخطاب لمبنى الجريدة؟ ردت عليه بعدم فهم: لا أعرف، لكن بالتأكيد ساعي البريد، لأن الخطاب مرسل من صندوق بريدي. قام من مكتبه فجأة وهو يخرج من الغرفة وأصوات زملائه تلاحقه بالأسئلة، ولكنه لم ينتبه وهو يتجه إلى الطابق الذي يحوي مكتب مدير التحرير. الساعة 3:15 مساء، دق سامح الباب 3 دقائق حتى سمع من يدعوه للدخول، فدخل المكتب ليجد رجلا في 50 يجلس على المكتب. قام من مكانه وهو يصافح سامح باحترام، ثم دعاه للجلوس وقال له: هناك عمليتان من العمليات التي كنت تتابعها تحتاج لتدخل مباشر مرة أخرى منك، وهذا بناء على طلب ضباط الحالة الذين استلموا عملياتك، ولهذا تم استدعاؤك لمبنى الجهاز مرة أخرى من القضية التي تشرف عليها الآن. قال سامح مستفسرا: أي عمليتين؟ عملية تسمى الشاطئ، ويقول ضابط الحالة إن الهدف اختفى فجأة منذ ليلة، وعملية القصر التركي، ويقول إن المندوب خرج عن السيطرة. كان الرجل يبلغ سامح بما أخبره به ضباط الحالة كأسماء كودية وأشياء لن يفهمها سوى سامح، لأنه برغم رتبته الأعلى منه لم يكن من حقه معرفة العمليات أو نوعها وأهدافها. ما أخبار القضية التي رشحتك لها؟ تناهد سامح وقال: سرت فيها بخطوات سريعة، ولكني أقابل تجاهلا مقصودا من باقي الرجال المشتركين في القضية، وكل ما أحاول الحصول عليه يتأخر لأيام، وهذا ما يعطلني. حاول لا تثير المشاكل معهم، وحافظ على هدوء أعصابك، فهذه ليست قضيتنا من الأساس، أنت مجرد مساعد بها، ومن اليوم ستعود إليك بعض عملياتك لتتابعها مرة أخرى في الجهاز، وفي نفس الوقت تظل مع القضية. أنهى الاثنان الحديث واستأذن سامح الرجل ثم صافحه وخرج. أعد القراءة مرة أخرى يا سالم، قالها رئيس التحرير وهو يمسك مقدمة جبهته مفكرا، وسالم يجلس أمامه ويمسك ورقة ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أنت الصحفي الذي أطلقت علي لقب الجزار، وفي نفس الوقت أول من تكلم عن القضية بحياد. أنا لست قاتلا يا سيدي، بل أنا رجل قتلني هؤلاء الرجال منذ فترة طويلة، وكل ما فعلته أنني عدت من موتي لأنتقم منهم. لم أقتل ولن أقتل، لأنني لست مثلهم، ولكنني كل ما أفعل أنني أخذ منهم الأشياء التي قتلوني بها كي لا يؤذوا شخصا آخر. هل أنا مخطئ؟ لا أريد شهرة ولا نقود ولا أمان، كل ما أريده أن تتركوني بسلام، أنفذ ما عدت من أجله. وإن كنت لا تصدق أنني أنا من تطلق عليه لقب الجزار، فسأعطيك دليلا. يوم الثلاثاء ليلا سأشبع جوعي من جديد، سآكل قطعة جميلة من رأس أحدهم، سأشبع جوعي مرة أخرى، وبرأس هذا الرجل الذي حلمت كثيرا أن آكل رأسه، وأتذوق ذلك الطعم اللذيذ الخلاب الذي يدغدغ معدتي مع كل قضمة. قل لي، هل أنا أقتله بهذا؟ لا، أنا أشبع جوعي فقط، ولو مات هو فهذا ذنبه وليس ذنبي. أرجو أن تصدقني وتوقف بحثك ورائي كي تمر الأيام بسلام، وأنهي عملي وأعود للموت مرة أخرى. وأعتذر لك الآن بسبب بعض الترتيبات التي أقوم بها، لأني عندي صديق على العشاء، الجزار. ساد الصمت للحظات بين سالم ورئيس التحرير بعد قراءة تلك الكلمات، حتى قطع الصمت صوت سالم الذي قال بحسرة: لو كان هذا هو الجزار بحق، فهذا يعني أن جريمة سترتكب الليلة. لو كانت هذه دعابة فهي مصيبة أكثر، فذلك يعني أن هنالك من تأثر بتلك الشخصية ويمكن أن يقلدها ويحاول أن يرتكب جريمة. ولكن الخط المكتوب في الورقة غريب، فهو صغير جدا ويقرأ بصعوبة لصغره، والكلمات مكتوبة بخط منمق جدا، لكن لشخص يعتني بالحروف بطريقة الرسم. لو كانت دعابة أليس من السهل أن يرسلها الشخص مكتوبة على الكمبيوتر أو على الآلة الكاتبة كي يبعد الشبهات عنه؟ رد رئيس التحرير وهو لم يخرج من شروده بعد: يجب أن تنشر تلك الرسالة كما هي في عدد الغد كي نخلي مسؤوليتنا ونقول إننا لا نعرف هل هي دعابة أم حقيقة، ونترك الحكم للقارئ. لو لم ننشرها وحدث ما هو مكتوب في الرسالة، فهذا يعني أننا أخفينا دليلا هاما يخص القضية، وخصوصا أنه يحدد أن من قتلهم قد ضروه قديما. وفي نفس الوقت هذه الرسالة هي وثيقة هامة تحل أجزاء من اللغز الذي نثيره بالنسبة لقراء الجريدة. هذه الرسالة ستشعل الدنيا عندما تنشر، ولا يمكن أن أبلغ الشرطة لسببين: أولهما أنهما يتوقعون أن تحدث جريمة الليلة فلن أضيف جديدا، وثانيهما أن الرسالة احتمال كبير أن تكون دعابة فلن نستفيد بتلك الطريقة. إذن ستنشرها غدا. نظر سالم عندها للورقة التي يمسكها بيده وهو يقول: نعم سأنشرها، وسأكشف للعالم ما يقول بخاطر الجزار. الساعة 9:40 مساء، كان سامح يسير في الممر الموصل لغرفته التي أعدوها له في مبنى المباحث، وهو يراجع بسرعة تفاصيل العمليات التي تسلمها اليوم في الجهاز والقرارات التي اتخذها بشأنها وتنفذ حاليا. وصل إلى الغرفة فلم يجد العسكري يجلس أمامها ككل مرة، ففتحها ودخل، ثم ضغط على زر الإضاءة ليفاجأ بوجود ملف على المكتب موضوع في مكان ظاهر، فاقترب منه وفضه ليجده ملف الرائد علي، إذن فقد أرسله له العميد عمر أخيرا. الساعة 1:12 صباحا، منزل عمر. لقد كان هذا المنزل هو حلمه منذ الشباب، لقد حلم بأن يبني له ولعائلته منزلا من طابقين بحديقة صغيرة وسور يحيط بالمنزل والأشجار العالية خلف السور. بالفعل بعد أن باع قطعة الأرض التي ورثها في شبابه وأودعها في البنك في شكل وديعة لمدة 20 عاما، قام باستردادها بعد أن أصبحت مبلغا محترما يمكنه من فعل ما كان يحلم به. اشترى قطعة أرض في إحدى المناطق الهادئة وقام ببناء المنزل الذي حلم به، وفي نفس الوقت قام بشراء قطعة أرض أخرى وبنى عليها منزلا مكونا من 4 طوابق لأطفاله 3 عندما يحين زواجهم الذي اقترب بالتأكيد. وما بقي من المبلغ سيجهز به بناته عائشة وسلوى ويساعد ولده محمد في زواجه، وكان المبلغ يكفي ويفيض، وهذا ما جعله مطمئنا لمستقبله بطريقة ما، لأنه لا يملك سوى راتبه وراتب زوجته التي تعمل مديرة بإحدى المدارس. هذا هو عمر ينام على فراشه في غرفته بالطابق الثاني. الغرفة مظلمة ولكن ضوء القمر يدخل بصيصا من النافذة لينير جزءا من الفراش الذي يرقد عليه على جانبه الأيسر، وهو يرتدي ترينج ويضع يده اليسرى تحت رأسه. لكن لحظة، عمر ما زال مستيقظا، فهو يبتلع ريقه بصوت مسموع كل بضعة دقائق، وحبات عرق باردة نبتت على جبينه بالرغم من برودة الجو، وعيناه التي تتشنج وهو يغلقهما بشدة كأنه يشعر بألم أو كأنه يجاهد ليغلقهما. فجأة تكلم عمر وهو ما زال مغمض العينين ولم يحرك أيا من أطرافه قائلا: أنت هنا أليس كذلك؟ بدا وكأنه مجنون وهو يحدث نفسه بتلك العبارة التي خرجت واضحة، ولكن العجيب أن الرد أتى له: نعم. كان صوتا رخيما خافتا يمتلك صاحبه بحة في حلقه، وكأنه يجاهد لإخراج الكلمات مع بطء واضح في نطق الحروف، وقد أتى الصوت من مكان ما في الغرفة. لم يحرك عمر ساكنا وقال بهدوء: منذ متى؟ أجابه الصوت: منذ مدة. حبات العرق زادت على جبين عمر وهو يفتح عينيه ببطء قائلا: لقد أرسلت زوجتي والأطفال إلى بلدتي، وقلت إنني سأذهب لهم غدا بعد أن أنتهي من مأمورية، وفتحت باب المنزل وباب الغرفة. أعرف. ببطء شديد أدار عمر جسده حتى صار ينام على ظهره، وهو ينظر إلى ظلام الغرفة يبحث بعينيه حتى وقعت عينيه على شيء فركز نظره عليه وقال وهو يحاول أن يتماسك: عندما مات والدي وأنا صغير، سمعت أمي تقول لخالتي إن والدي كان يشعر أنه سيموت. قالت إنه كان يتصرف طبيعيا كأحسن ما يكون، وكأنه سيعيش 1000 سنة، ولكنه في لحظات ما كان يجلس وحيدا، كانت تراه وكأنه يشعر بأنه ميت أو سيلاقي مصيبة ما. لم أصدقها، ولكن منذ اللحظة التي مات فيها لطفي وأنا أشعر أني سأموت، لكني كنت قويا وعنيدا أعيش حياتي كما فعل والدي تماما، كأنني سأعيش 1000 سنة، ولكن من داخلي كنت أنتظر الموت. فكرت أن أقاوم، ثم لم أجد فائدة، أحسست أنه قدري. والليلة شعرت أنك ستأتي، وها أنا أنتظرك. بعد أن انتهى عمر من حديثه كان ما زال ينظر إلى هذا الشيء في الظلام الذي يبدو خيالا لرجل بالغ يقف ناظرا إليه، ولكنه لم يتحرك طوال هذا الوقت. وفجأة خرج من هذا الشيء الصوت الخفيض قائلا: للأسف لا أشعر بشعورك الذي تصفه، لأن الليلة التي قتلتموني فيها لم أشعر قبلها بأنها آخر ليلة. كنت ناجحا والمستقبل أمامي يرسم الأحلام بريشته الرقيقة، زوجة جميلة مخلصة حنونة، وطفلة تشبه الملائكة، وعمل يدر علي دخلا، وقد بدأت مباهج الحياة في الظهور. لم أتوقع للحظة أنني سأموت في تلك الليلة، وحتى لو توقعت لما كنت أتوقع أن تموت حبيبتي وطفلتي. إنه لقاسٍ أن تفقد حبيبتك التي لا تتخيل أن تعيش مستقبلك وهي ميتة. لا مستقبل بدون لمسة يدها، لا مستقبل بدون أحضانها الدافئة، لا مستقبل بدون ضحكة طفلتي، لا مستقبل بدون وجهها الملائكي، لا مستقبل بدون عينيها التي كانت تملكني أنا وأنا أحملها بيدي. سكت للحظات وأكمل: والحمد لله لقد مت بعدها، فلم أظل على قيد الحياة كثيرا وعائلتي بعيدة عني. ارتفع حاجبا عمر وهو يقول بدهشة: أنت ميت؟ شعر عمر بأن الرجل الواقف في الظلام يبتسم وهو يقول: نعم، أنت قتلتني بسبب عقلك تلك الليلة، أنت من أمرت بنقل الجثة ورمي في الزنزانة حتى ماتت طفلتي من الجوع. كان يمكنني أن ألحقها، ولكنك بعقلك الحكيم منعتني من الحرية، وقمت بإخفاء كل شيء عن تلك الليلة، بل قمت بمساعدة من فعلوا ذلك بي على الخروج من مأزقهم. علي أن أعترف أنك تمتلك عقلا يجب أن يحترم. فجأة توقف عن الحديث لحظات وهو ينظر لساعة يده اليسرى، ثم نظر لعمر وقال: حان موعد العشاء. اتسعت عينا عمر من الفزع عند سماعه العبارة، وقال بكلمات خرجت مهزوزة: هل سأشعر بألم؟ ظهر أن الرجل الواقف في الظلام يخلع شيئا ما يرتديه، يبدو أنه سترة، وأثناء خلعه لها ظهر لمعان لأشياء معدنية تبرق من داخل السترة على ضوء القمر. أعدك أنك لن تشعر بشيء عندما تغمض عينيك. تراخى جسد عمر وهو يغمض عينيه وهو يسمع صوت خطوات خفيفة تقترب منه، وهو يقول بصوت مرتعش يحمل لمحة من السخرية: كنت أقول لحسن إنني لن أقتل على يد الجزار مهما حدث. كلامي كان مقنعا بدرجة كبيرة، لكن من داخلي كنت أعرف أنني سأقابلك. شعر بوخزة محقن في ذراعه اليمنى وسائل يدخل في عروقه. في تلك اللحظة فتح عينيه فجأة ونظر إلى الرجل ووجهه المظلم بسبب ضوء القمر الخافت الذي يأتي من خلفه. بالرغم من الضوء الخافت الذي يخفي معالم وجهه، إلا أن عمر بعد أن نظر له صرخ فجأة: الجزار الجزء الثاني. بابا، أين أنت؟ خرجت العبارة من منا الطفلة الصغيرة التي كانت تسير بخطى واسعة وهي تبحث في الشقة عن والدها، ثم تذكرت مكانا ربما وجدته فيه. جرت حتى وصلت إلى إحدى النوافذ الشقة، فوجدت والدها بالفعل يجلس أمام النافذة على مقعده الجلدي المفضل، وهو ينظر إلى الشمس التي بدأت تشرق ملقية بضوء خافت خجول يدخل من النافذة المفتوحة ويسقط بعضه على وجه والدها. شعر بها سامح والدها فنظر لها بسرعة بابتسامة ورفعها وأجلسها على قدميه، وهو يمرر يدها بين شعرها وهي تقول له بعتاب: كنت أريد أن أفاجئك وأيقظك من النوم، لكن لم أجدك على فراشك. لماذا يا أبي لا تنام أياما كثيرة في فراشك وتجلس هنا أمام النافذة؟ زادت ابتسامته وهو ينظر إلى ضوء الشمس ويقول: يشغلني شيء ما. كان من عادة سامح عندما يشعر بخطر ما سيحدث في إحدى العمليات التي يتولاها ولا يمكنه فعل شيء سوى انتظار النتيجة، أن يعود لمنزله ويجلس هكذا أمام النافذة حتى صباح اليوم التالي الذي ينتظر فيه النتيجة. يظل يراجع كافة الاحتمالات طوال الليل، كثيرا ما شعر بأنه لا يعطي لبيته الاهتمام الكافي، وخاصة لمنة وعبد الرحمن، ولكن زوجته كانت تقوم بكل شيء بدلا منه ببسالة غريبة بلا شكوى ولا ملل، بل كانت تعتمد إلى توفير سبل الراحة له سواء خارج أو داخل منزله. عمله هو ما يجعله يغيب عن منزله كثيرا، وهي تتفهم ذلك ولا تسأل كثيرا عن مشاكله في العمل، فهي تعلم أنه لن يجيب، ولكنها كانت تشعر به وهو يحمل هموم عمله داخل منزله، فلا تحاول الإثقال عليه بأي مشاكل، وهذا ما يجعله يشعر بالذنب أكثر وأكثر من بسالتها التي لم تطلب أمامها مقابلا، بل دائما تشعره بأنه يستحق ما هو أفضل. يعرف داخله أن اليوم قد تمت الجريمة الجديدة، ولكنه وجد منطقيا أنه لن يمكنه فعل شيء سوى الانتظار. لقد راجع ملف علي البارحة ووجد مفاجأة تنتظره، فهناك أوراق ناقصة من الملف لن يلاحظها الكثيرون، ولكن عينيه لاحظت اختفاء ورقات بكل تأكيد، أوراق عن العمليات التي اشترك بها علي منذ ما يقرب من عامين. العميد عمر قصد ذلك، ولكن لماذا؟ لماذا عطله كل هذا الوقت ليطلعه على الملف وفي النهاية اقتص بعض الأوراق منه؟ ما مصلحته؟ وهل توصل هو لشيء لا يريده أن يصل هو أيضا إليه؟ ظلت الخواطر تلعب برأسه حتى سمع صوت جرس الباب. إنه بائع الجرائد الذي في آخر الشارع، وهو يوصل الجرائد أمام الشقة كل يوم ويضرب الجرس ويتركها كما اتفق هو معه. حمل سامح طفلته التي لم تتعدى الثامنة وهو يلعب معها حتى وقف أمام الباب، فأنزلها وفتح الباب وأحضر الجرائد، في حين أن الصغيرة ذهبت سريعا للحمام وهي تغني بصوت عال. قلب في الجرائد بهدوء ومرت نصف ساعة وهو يقرأ بأحد الجرائد ثم تبعها بجريدة أخرى، حتى أمسك بجريدة وفتحها لتتسع عينيه وهو يشاهد صورة لخطاب مكتوب بحروف غير واضحة ومنشيت عن أن الجزار أرسل خطابا يصف فيه ضحيته القادمة وطريقة قتلها. قلب بسرعة الصفحات حتى وصل إلى صفحة التحقيق، وأخذ يقرأ الكلمات بسرعة ونهم حتى انتهى منها وهو يرفع رأسه مفكرا. الساعة 9:55 صباحا. سالم عرف أن هذا الرجل ينتظره، لقد قال له رئيس التحرير إنه ضابط من المخابرات العامة. حاول وهو يدخل مبنى الجريدة أن يكون متماسكا أكثر من هذا، ولكن ذلك الشعور الذي تشعر به في أسفل بطنك عندما كان المدرس في الفصل ينظر إليك وكأنه سيسألك سؤالا عن درس اليوم، فتجد دقات قلبك قد زادت وسرعة تنفسك أصبحت كالقطار في سرعته، وتنميل يساري في أسفل بطنك وجزء من صدرك. باختصار كان هذا هو شعور سالم الآن، وهو يسير في الممر الموصل لمكتب رئيس التحرير وهو يتخيل ما يمكن أن يحدث مما كان يسمع من زملائه عن المخابرات الذين يعلقون المذنبين من خطافات كالذبائح، وهم يجلدوهم بالكرابيج ويحرقونهم بالزيت. قرر من داخله أنه لن يسمح بذلك ولن يجبره أحد على قول ما لا يريد قوله. نعم، لن يخاف من أحد. كان في تلك اللحظة يطرق باب المكتب بأدب، فسمع من يدعوه للدخول، فدخل وهو يجول بعينيه بسرعة باحثا عن رجل المخابرات، فشاهد رجلا يجلس على المقعد معطيا ظهره له، وعندما دخل وجده يقف وينظر له وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة مجاملة. ما كل هذا العرق الذي يغرق وجهك يا بني؟ هل أتيت من منزلك إلى هنا جريا؟ قالها رئيس التحرير، فشعر سالم بالخجل، فهو لم يلحظ من كثرة تفكيره وخوفه حبات من العرق التي تكونت على وجهه من ذلك الإجهاد العصبي الذي لازمه طوال الطريق. اقترب من الرجل، فمد الرجل يده اليمنى مصافحا يد سالم التي اهتزت برعشة محسوسة، فقال رئيس التحرير: أعرفك يا سالم بالسيد سامح، ويريدك في مناقشة ودية على انفراد. سأترككما الآن، وحينما تنتهيان يمكنك أن تطلبني على هاتفي يا سالم. قال رئيس التحرير آخر عبارة وهو يغادر مكتبه، ونظرات سالم تلاحقه وكأنه طفل يلوم أمه على تركه أول يوم في المدرسة وحيدا. قرأت مقالك اليوم عن الجزار. كان سالم ما زال واقفا، فنظر لسامح وهو يبتلع ريقه، ثم جلس على مقعده أمامه وهو يقول محاولا الابتسام: وهل أعجبك؟ بالتأكيد، وخصوصا أنك تستخدم المدرسة الكلاسيكية في الأدب الساخر والتي اعتمدت على الرموز، برغم أن تلك المدرسة أصعب في الكتابة عن أي مدرسة أخرى بسبب أنك تحاول إيصال كل ما بعقلك للقارئ من خلال الرموز. فتح سالم فاه مندهشا وسأل سامح بحرج: هل تتابع أنواع الأدب على الساحة؟ بالطبع، هل هناك من لم يتابع أحمد رجب ومحمود السعدني وغيرهم وغيرهم من أدباء العصر الحديث الذين اعتمدوا على خلط المدارس الأدبية وابتداع تيمات جديدة في عالم السخرية؟ أنت تملك دما خفيفا يظهر بكتاباتك حتى في وصف الأحداث المؤثرة، فإنك تحولها لكوميديا سوداء. نسي سالم الشعور بالخوف الذي ساوره في البداية وشعر أنه اندمج في الجو، وقال: كثيرا ما لامني زملائي على اعتمادي على السخرية في كتاباتي، وخصوصا السخرية السوداء كما قلت. أعترف أن هذا بدأ منذ متابعتي لأعمال الكاتب العبقري أحمد رجب عندما كنت صغيرا، فربما تأثرت به. لا مشكلة في ذلك، فأنت لست مقلدا بل متأثرا، وهذا التأثير في رأيي قد لا يلاحظه القارئ بسبب اكتسابك للخبرة مع الأيام في استنباط أسلوبك الخاص في الكتابة. أخرج سالم منديلا وراح يجفف حبة العرق وهو يعتدل في جلسته أكثر ليستريح، وقد شعر بالسكينة تغلف قلبه واستمتعه بالحوار، في حين قال سامح وهو يسأله: هل تنوي أن تتخصص في الأدب الساخر الأيام القادمة؟ لا أعرف، ولكن أرتاح في هذا النوع. ابتسم سامح قائلا: لم أجد بعد الكاتب الساخر والذي يضحك الناس وعلى وجهه تنبت حبات العرق بهذا الشكل عند مقابلة ضيوفه. انتبه سالم مرة أخرى وكأنه يعود للواقع عندما تذكر مع من يجلس، فقال بشك: هل يمكنني أن أعرف لماذا تريد التحدث معي على انفراد؟ أرجو ألا تمانع في ذلك فأنا... لم يملك سالم نفسه وهو يقاطع سامح قائلا وكأنه يريد أن يقول شيئا منذ بداية الجلسة: لن أتكلم قبل أن أرى إذنا من النيابة باستدعائي للاستجواب. شعر سالم أنه أقدم على حماقة بتلك العبارة التي قالها بدون داع، ولكن الخوف في داخله الذي عاد مرة أخرى جعله يقول تلك العبارة كنوع من إظهار القوة، فرد سامح ببساطة: وهل أحتاج لإذن من النيابة لطلب استشارتك؟ استشارة؟ رد سامح: نعم، كل ما أحتاجه منك هو بعض النصائح واستشارات، وإذا لم تقبل فيمكنك أن ترفض بلا مشاكل، وسأكون سعيدا بالتعرف على رجل مثلك. لم يعرف سالم ماذا يقول، ولكن سامح عاجله قائلا: أعتقد والله أعلم أنك تمتلك فكرة ليست صحيحة عن الأجهزة الأمنية. استنشق سالم نفسا طويلا وقال بشك: أي فكرة؟ فكرة أن جهاز المخابرات العامة يتسلى بتعذيب الرجال على سبيل الرياضة، وأنه يمتلئ بالمعتقلات والسجون الخفية وأدوات التعذيب، أليس كذلك؟ تلجلج سالم وهو يرد: لا أقصد هذا، ولكن هل سألت نفسك ما الفائدة التي ستعود على الجهاز من توجيه كافة طاقته لتلك الأساطير؟ منذ بداية الجهاز هو يركز كل مجهوده على الأمور السياسية والاقتصادية والعسكرية داخل وخارج مصر، ولا يمكنه التدخل في الشؤون الداخلية لمصر إلا في حدود عمليات المتابعة لشبكات التجسس أو زرع العملاء أو الإضرار بالأمن القومي من جهات خارجية. ليسوا هم زوار الفجر ولا الرجال الأشداء الذين يعذبون المواطنين بدون وجه حق، ولا هم من يحملون المسدسات ليطلقوا الرصاص في كل جهة كالأفلام الرخيصة. ما وصلك هو نوع من الدعاية المضادة، وهي طريقة قديمة في المخابرات عن طريق بث دعاية تشوه صور الأجهزة الأمنية داخل الدول المعادية كي لا يتعاون المواطنون معها، وبالتالي يمكنها استقطاب هؤلاء المواطنين للعمل تحت حسابها وتجنيدهم بدون علمهم في جمع المعلومات وبث الدعايات. أنت مثلا لو كرهت جهازا أمنيا داخل بلدك لدرجة كبيرة، ثم زميل لك طلب خدمة لتشويه صورة ذلك الجهاز أو روى لك حكاية فعلها أفراد الجهاز، فستصدقها على الفور بسبب عدم ثقتك في هذا الجهاز الأمني، وبالتالي ستكون أنت الأداة التي تضرب بها الدول الأخرى والمنظمات الدولية داخل بلدك. تغيرت حالة سامح من الخوف إلى الهجوم عندما قال: ولكن أليست الأجهزة الأمنية تمتلئ بالفاسدين؟ لا تقنعني أن جميع من يعملون بتلك الأجهزة هم ملائكة من السماء، وحتى في جهازك أنت كان هنالك قضية انحراف قديمة لو أردت أن أذكرك. من قال أن هناك جهازا أمنيا يخلو من الفاسدين؟ لكن عندما تهاجم الجهاز بالكامل فأنت لا تعطي الفرصة للجهات المختصة بالبحث عن الفاسدين، لأنك تعمم التهمة على الجميع، مما يجعل من كان يسير مستقيما يتجه للفساد بسبب اتهامه طول الوقت بأنه الجبار الشيطان. وبالنسبة لقضية انحراف جهاز المخابرات القديمة، فما لا تعرفه هو أن القضية كانت بعد النكسة، وقد خرج من الجهاز 3 ضباط فقط وبعض المندوبين بسبب استخدامهم طرقا خارجية في السيطرة على العملاء واستخدام سلطاتهم في استقطاب المندوبين للعمل بدون موافقة، وقد توقفت تلك الطريقة لأنها أثبتت أخطاء كثيرة حتى بعد نجاحها الجزئي. إذن ليس كل الجهاز منحرفا كما اعتقد الكثيرون حتى الآن بسبب تلك القضية، فخروج 3 ضباط من بين 100 من الضباط والعاملين ليس مشكلة، بل هو عدد طبيعي لقضايا الانحراف، وعلى كل ما أريد قوله أنني جئت اليوم طالبا مساعدتك بسبب قضية الجزار كما أطلقتم عليها. ظهر على وجه سالم عدم الفهم وهو يقول: هل قلت الجزار؟ وما علاقة جهازك بقضية الجزار؟ ليس هناك علاقة للجهاز، بل كل ما هنالك أنني اشتركت في تحقيقات القضية لأسباب لن تهمك. والآن هل تريد التعاون معي أم تفضل الابتعاد؟ وماذا سأستفيد من هذا التعاون؟ الحماية. قطب سالم حاجبيه وهو يقول: حماية؟ أنت بتحقيقاتك تعوق سير القضية وتحدث بلبلة عامة بين المواطنين، وبالتالي ستدخل في تحقيقات كثيرة وستمنع من النشر والكتابة في تلك القضية لحين الانتهاء منها، وربما تم اتهامك بعلاقتك بالجزار بسبب ما نشرته اليوم من رسالة أرسلها هو إليك. أنا أقدم لك الحماية واستمرارك في نشر تحقيقاتك لو أردت التعاون معي، ولن يعلم أحد بهذا. أما لو رفضت التعاون، للأسف لا يمكنني التدخل لإنقاذك، لأنني لن أمتلك السبب في إنقاذك منهم. ساد الصمت للحظات، وسالم ينظر لسامح، والآخر ينظر له بهدوء وعلى وجهه تعبير جامد لا يمكنك أن تستشف منه ما بعقله. برغم عملي في مهنة الصحافة، إلا أن والدي كان تاجرا للأثاث، وقد حاول كثيرا تعليمي حرفة التجارة ولكنه فشل. لكني أتذكر عبارة كان دائما يقولها: في بعض الأحيان الصفقة الجيدة تفرض نفسها عليك برغم أنك تراها سيئة. وأنا أرى أن تلك الصفقة سيئة يا سيد سامح، ولكن سأقبلها ولا أعلم السبب. تحفز سامح قليلا وهو يقول بجدية: إذن أولا يجب ألا يعلم أحد بتلك الصفقة أو بعلاقاتك بي. ثانيا، رئيس التحرير يعلم بأني أتيت لك بصفة شخصية لاستشارتك في أمر ما، ويمكنك أن تقول إن لي صديق يريد أن يطبع ديوان شعر له على نفقته، وكنت أسألك أن تقرأ الديوان ثم ترشح لي مطبعه، وأنني أتيت لك لأن مقالاتك القديمة الساخرة أعجبت صديقي الذي يكتب الشعر الساخر ويعتبرك مثلا أعلى. ثالثا، ستقول لي الآن كل ما تعرفه عن تلك الرسالة التي وصلتك كما تقول في التحقيق أمس، وأريد أن أطلع عليها. ترصت السيارات حول منزل عمر وهي تتنوع بين سيارات الشرطة والمباحث والمعمل الجنائي وسيارات عادية تحمل أرقاما مميزة. كان منظرا يبعث على القشعريرة من كثرة العساكر والضباط الذين انتشروا حول السيارات. توقفت سيارة سامح المرسيدس السوداء بعيدا عن تلك السيارات، وترجل منها سامح وهو يجد السير كي يصل إلى المنزل، حينما استوقفه العساكر سائلين عن سبب وجوده، فأخرج لهم تحقيق الشخصية كارني الخاص بالمخابرات، فاتسعت عيونهم دهشة وانزاحوا له عن الطريق. لم تكف عيناه عن الحركة بمجرد دخوله من بوابة المنزل المفتوحة، وكثيرا ما اصطدمت عيناه برجال المعمل الجنائي والمباحث والشرطة المنتشرين في كل موضع. سمع نحيبا يأتي من إحدى الغرف في الطابق السفلي، فاقترب ليجد طفلة صغيرة السن وفتاة لم تتعدى مرحلة المراهقة تبكيان بحرقة في أحضان أمهما التي أغمضت عينيها والدموع تذرف منها ببطء. دخل الغرفة واقترب منهم وهو يواسيهم ويطلب من الأم أن يسألها بعض الأسئلة، فانفجرت فيه الأم غاضبة قائلة إن الجميع يستجوبها هي وأطفالها منذ ساعات. أنا لست تابعا للشرطة أو المباحث يا سيدتي، ولن أثقل عليك في الأسئلة. أما لو كانت أعصابك لا تتحمل الآن فلا مشكلة، وعزائي لك في الفقيد. سكتت الأم كأنها تفكر، ثم قالت بعنف: ما هي الأسئلة؟ كيف اكتشفت ما حدث؟ عندما اندهشنا من تأخر زوجي عن اللحاق بنا لبلدته، كنا على اتصال دائم بهاتفه المحمول وهاتف المنزل بلا إجابة. ثم في النهاية اتصلنا اليوم صباحا بمكتبه فعرفنا أنه لم يصل بعد. زوجي هو من يقود سيارته كل يوم من وإلى مكتبه، ولذلك فقد قررت أن أعود مرة أخرى اليوم. وعندما بدأت الأم تأخذ شهقات متقطعة وهي تحاول أن تكمل فلم تستطع، فلحقها سامح بسؤال آخر كي لا يثقل عليها. متى سافرتم البلدة؟ ولماذا لم يسافر معكم المرحوم؟ أمس عاد عمر مبكرا بعد العصر وطلب منا أن نجمع ملابسا تكفي يومين كي نذهب جميعا للبلد لزيارة أقاربه. كان طلبا غريبا علي، فليس من عادتنا أن نذهب لبلدته هكذا في أي وقت وبقرار مفاجئ بسبب عمله. لكن بعد أن جهزنا الحقائب اتصل بأحد السائقين الذين يعملون معه وجاء بسيارته كي يذهب بنا إلى البلدة، وقال هو إنه سيتأخر الليلة حتى ينهي مأمورية ويقوم باللحاق بنا هناك. وكل تلك القرارات ليست من عادة زوجي، فهو لا يسمح بأن نسافر لأي مكان بدونه. متى اكتشفتم الحادث؟ حوالي 3:30 من عصر اليوم، وقد قمت أنا بإبلاغ الشرطة بسرعة. شكرا لك يا سيدتي. غادر سامح الغرفة وهو ينظر حوله جيدا كي لا يتعثر في عمل رجال المعمل الجنائي، وظل عقله يرتب بعض الأشياء ويتذكر عندما اتصل به حسن المهدي على هاتفه وهو يكلمه بصوت عال غاضب قائلا له إن العميد عمر قتل. كانت صدمة لسامح، لكنه تمالك نفسه بسرعة وهو يستقل سيارته ويسرع إلى العنوان الذي أعطاه له حسن، وهو يفكر في العميد عمر والسر الذي كان يحتفظ به. لقد كان هو على القائمة التالية وقد حاول أن يخفي هذا. لماذا اتصل حسن به هو ليبلغه بتلك السرعة؟ عندما صعد حسن للطابق الثاني وجد حسن يقف يتكلم مع مجموعة من ضباط الشرطة بعصبية، فألقى عليهم السلام فنظر الجميع له بدهشة، وهم أحدهم أن يسأله بغلظة عن هويته، فقال حسن بسرعة إنه من جهاز المخابرات ومكلف بالتحقيق في القضية منذ مدة، ثم أخذه جانبا فقال له سامح: أوصلني إلى الجثة. سار حسن وسامح يتبعه حتى توقف حسن عند غرفة يتجمع الرجال حولها يرفعون البصمات ويلتقطون الصور، فدخلها سامح بهدوء وهو يشم رائحة نتنة لا يعرف من أين مصدرها، وفجأة انفرجت شفتاه لا إراديا وهو يشهق. غرفة واسعة ذات شرفة كبيرة مغلقة وفراش كبير وخزانة ملابس عالية، كانت مخصصة للنوم ولكن يبدو أنها مخصصة للضيوف لأن أثاثها غير متناسق، بمعنى أن الفراش من نوع والخزانة من نوع وحتى المقاعد في الغرفة من نوع آخر، مطلية بطلاء أبيض قد بدأ يتحول للأصفر بفعل السنين. أما ما شاهده بعد ذلك فهو ما جعله يطلق تلك الشهقة. عمر نائم على ظهره مغمض العينين والدماء تملأ الفراش، رأسه بها انبعاج غريب عند جبهته، على طرف الفراش شيء غريب مليء بالدماء. اقترب سامح من بين الرجال بحذر ومعالم الجثة تظهر بوضوح. الشيء الملقى على طرف الفراش هو قطعة من جمجمة عمر وانبعاج جبهته بسبب أن الجلد يغطي فراغ الجمجمة لأن المخ مأخوذ منها، والجزء العلوي هو من الجمجمة المكسورة والتي رميت القطعة المكسورة منها على طرف الفراش. الغرفة منظمة ومرتبة ولا تدل الآثار على وجود مقاومة من عمر. توقف سامح أمام الفراش ونظر للحائط الذي يعلوه وقد كتب عليه بالدماء: إذا انتصر عقلي على ضميري فأنا لا أستحقه. نفس نوع الخط في جميع الجرائم السابقة. هنا جاءت عبارة سريعة في عقله: وإن كنت لا تصدق أنني أنا من تطلق عليه لقب الكزار فسأعطيك دليلا. يوم الثلاثاء ليلا سأشبع جوعي من جديد، سأكل قطعة جميلة من رأس أحدهم، سأشبع جوعي مرة أخرى وبرأس هذا الرجل الذي حلمت كثيرا أن أكل رأسه، وأتذوق ذلك الطعم اللذيذ الخلاب الذي يدغدغ معدتي مع كل قضمة. صدق الجزار، لقد أخذ رأسه وها هو يكمل جرائمه بدون أن يوقفه أحد. اقترب أحدهم من الجثة فجأة وهو يلتقط لها صورة عند اليدين، فاستأذنه سامح وقال: